الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا مجلس آخر من مجالسنا في شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لمؤلفه الإمام النووي رحمه الله تعالى. قال المؤلف رحمه الله: باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. طبعا الكذب يعني محرم مطلقا، الكذب محرم، الكذب حرام، بل هو من كبائر الذنوب، ولهذا قال تعالى: ألا لعنة الله على الكاذبين. ولكن هذا الكذب تشتد حرمته إذا حلف عليه الإنسان، يعني أنت كذب حرام، إذا كذبت وقعت في الحرام، فما بالك إذا حلف الإنسان على هذا الكذب، فإنه يكون ماذا؟ أشد حرمة. ويتضاعف يعني الإثم والحرام من يحلف كذبا ليقتطع مال امرئ مسلم، يعني هو كذب وزاد حلف وزاد بالكذب هذا والحلف أخذ حق غيره، أخذ حق غيره. مثلا شخص كان شخص واحد آخر يسد له الدراهم، وهذاك الإنسان مد له الدراهم، فهذا الإنسان الذي يحلف الآن هو يعلم بأن فلان قد أعطاه ماله، ومع ذلك يقول ما مدليش، ويحلف على ذلك، يقول والله العظيم ما مدلي دور. علاش باش يزيد يمدلو؟ كي يزيد يمدلو واش معناتها؟ حب يقول راه مدلو هذاك المبلغ مرتين. إذن هو يكذب ويحلف على الكذب ويأخذ حق غيره بهذا الكذب والحلف عليه، فهذا أعظم إثما وأشد إثما عند الله تعالى. ولهذا الإمام النووي يعني أراد تحت هذا الباب أن يذكر الناس بهذه الأمور المحرمة والعظيمة الإثم. قال: باب تغليظ اليمين الكاذبة عمدا. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حق، يعني حلف ونوى بهذا الحلف أن يأخذ مال أخيه بغير حق، أن يأخذ مال أخيه بغير حق، قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه، قال: لقي الله وهو عليه غضبان، يعني تلقى الله تبارك وتعالى وهو غضبان عليك. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا، كيفاش الآية؟ لا خلاق لهم يوم القيامة. لا خلاق بمعنى لا نصيب له، يعني ما عندهم حتى نصيب من رحمة الله، إلى آخر الآية. إذن فالشاهد من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى توعد من يأخذ حق غيره باستعمال ماذا؟ الأيمان الكاذبة. إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، يعني يحلف باش يدي شيء من حطام هذه الدنيا، وهذاك الحطام هو حق لأخيه المسلم وليس له، ولكن هو يستعمل الأيمان الكاذبة ليأخذ يعني هذه الدنيا الرخيصة التي لا تساوي عند الله شيئا. فتوعده الله تبارك وتعالى بما جاء في هذه الآية من سورة آل عمران، ولهذا قال إلى آخر الآية متفق عليه. ثم قالوا عن أبي أمامة إياس ابن ثعلبة الحارثي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه، بيمينه أي بحلفه، يعني هو حلف كذبا ليقتطع ماذا؟ مال امرئ مسلم، حق غيره. يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل، شوفوا السؤال هذا يا جماعة، فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله، يعني يدك أن يديله حاجة قليلة، هذا هو جزاؤه. ما هو الجزاء يا جماعة؟ قال: أوجب الله له ماذا؟ النار وحرم عليه الجنة ولو كان شيئا يسيرا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن كان قضيبا من أراك، يعني يدك أن يكون مطرق تاع سواك، يعني هذاك المطرق ماشي حقك وأنت تحلف كذبا بأنه حقك، تديه باليمين الكاذب الفاجر، يعني يلوك أن تدي لخوك يعني حاجة قليلة، يعني عود تعسيوك وش يسوى عود تعسيوك 2000 فراك، يعني يلوك أن تدي له 1000 فراك ولا 2000 فراك باليمين الكاذبة، فهذا أمر عظيم عند الله تبارك وتعالى، وتستحق عليه هذه العقوبة، يعني يوجب لك النار ويحرم عليك الجنة. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. وهذا الحديث الثاني خرجه مسلم في صحيحه، نكتفي بهذا القدر، وبقيت يعني أحاديث في هذا الباب نكملها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. إلى ذلكم الوقت والحين، نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، والله أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.